أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة العباد يا رب. الحمد لله. الله يا سيدنا الله اكبر يا سلام على ده الطيب ده يا سيدي والله الله اكبر الملائكة رسلا نوري اجنحة مثنى وثلاث ورباع الله الله يا محمد يفتح عليك ربنا يا اخي يغيب في الخلق ما يشاء ايه يا سلام سلام الله يا عم الله التصريف التصريف الطيب ده الله يتعليك الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله الله الله الله الله الله يسعد عليك يا محمد اللهم صل على النبي الله العظيم الله الله الله الله الله الله الله نعم الله الله الله الله الله الله يسعد الله يبارك فيك طيب قوي يا محمد الله يفتح عليك كوزة طيب ده. ما نستعي الله لإمة الرحمة فأرهم شكادا. الله. الله. الله الله الله الله يا سلام ما في اعظم من هذا والله ما يتعليك الله الله الله الله الله الله الله

من يجعل الوردين كلها كمان انا الله كمان من ليلة النهار الله يديك قوة وقالك ربنا نقول كل كمان ومش عاوز لما تقول كمان كده ايوه كده اهو بسم الله نعم ايوه حرم يا أخي، حرم يا أولاد، حرم يا شيخ.